لا رب غيره ولا إله Yeah. كان أهلها أعلم إلى دين إلى شريعة ولنعلم جميعا أن الله جل وعلا جعل دينكم ضروريا بالخلص النفس والعقل والعقل والمال والدين جعل الله عز وجل هذه الخالصة المحصورة أنت الله عقاب للفاعل فمن اعتدى على النفس له عقاب من اعتدى على العقل له عقاب من اعتدى على المال له عقاب من اعتدى على الدين له عقاب من اعتدى على العقل له عقاب جعل هذه الدوريات هي نصف حياة الإنسان ضروريات الخمس هي التي يعطي العقل علينا أيها الأخوة أن نعود إلى الشريعة أن نعود إلى الدين أن نذكر الناس أن نعلم الشباب أن يعلم أن الدماء معصومة أن هؤلاء الشباب المعصومون يأخذون المال ليأخذوا ويكسبوا ويحرقوا لابد أن يعلم أن دين الله جعله سببا شرع الله الشريعة لو على الناس وإنه